أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كم؟ كتبنا اهتمت بذكر خلاف الشافعية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسم عن مريم نصح المريض أو فأقام المسافر ثم مات لازما مات في قدر الصحة والرحمة لوجود الإدراك بهذا المقدار، وفائدته وجوب الوصية بالإطعام. وذكر الطحاوي خلافا فيه بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله وبين محمد رحمه الله، وليس بصحيح، وإنما الخلاف في النذر. هذا ذكرناه المرة الماضية. اقرأ. فرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف أو الخلف. وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك. يعني هذا فعدة من أيام أخر. طب افرض أنه صح مثلا 10 أيام ثم مات، يعني لم يدرك إيه شهرا، لم يدرك إيش، أدرك فقط 10 أيام ولم يصم، قال وجب عليه قضاء الآه. طب هو مات كيف يقضي؟ أن يجب عليه أن يوصي بالآه بإخراج الفدية، يعني بالإطعام. طيب ذكر أن أن محمدا خالف في هذه المسألة، فقال أنه في النذر لا يجب أيضا فيما إذا كان قد صح ولم يأتي بالصوم المنذور. فيرد على هذه الرواية عن محمد التي ذكرها الطحاوي بأن النذر هو السبب، النذر هو الآه وسبب الصيام، وتحقق السبب بالنذر، فإذا مات وجب الآه القضاء، وجب أداء النذر الذي نذره. لماذا؟ لأن أداء النذر أو الوفاء بالنذر موقوف على إيه؟ على صحة النذر، وصح بقوله نذرت كذا. إنما في قضاء رمضان السبب هو إيه؟ إدراك عدة من أيام أخر. فإن أدرك يوما يبقى عليها أن يوصي به، يومين كذلك، 3 كذا، أدرك شهرا عليه أن يوصي بالإيش بالشهر. نعم. وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه لإطلاق الناس، لكن المتعدد المتفع مراعاة بلا إسقاط الواجب. يعني لأن النص لم يقيد بأنه يقضي متتابعا، فعدة من أيام أخر، وأطلق أيام أخر متتابعات أو غير متتابعات، ولكن الأفضل المسارعة إلى إلى إسقاط الدين. وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام ثانية لأنه في وقته، وقضى الأول بعده لأنه وقت القضاء ولا فدية عليه. كيف لأنه وقت القضاء؟ كيف؟ يعني هو أفطر ولم يقضي حتى دخل رمضان جديد، يصوم رمضان أن هذا أم يقضي القديمة؟ ثم طيب صام رمضان هذا الجديد، لماذا؟ لأن هذا متعين وقته، مش كده؟ طيب ويقضي بعد ذلك رمضان الأول، قال لماذا؟ لأنه وقت القضاء. كيف وقت القضاء؟ والقضاء له وقت، العمر كله وقت للقضاء. فلما قال لأنه وقت القضاء لأنه أيام أدركها وهو حي، هذه المسألة. نعم. ولا فدية عليه لأن وجوب القضاء على التراخي حتى كان له أن يتطوع، فالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما. يعني إحنا هنا لأن عند غيرنا عند الشافعي مثلا قالوا لو أنه تراخى حتى دخل رمضان آخر عليه أن يقضي بعد ذلك، يعني بعد أن يصوم رمضان الجديد عليه أن يقضي وعليه الإيش وعليه فدية. الفدية هنا كأنها للإيش للتخيير للتأخير آسف، لكن نحن نقول لا شيء على لأن العمر كله وقت للإيش للقضاء، فلا فدية عليه في هذه الحالة، ولأنه كما ذكر هنا القضاء عندنا المذهب هو للتراخي على التراخي وليس على الآه، خلافا لقول للكرخي رحمه الله تعالى. والحامل والمرضع إذا قافت على أنفسهما أو ولديهما أفترتا وقضتا دفعا للحرج ولا كفرت عليهما لأنه إفتار بعذر ولا فدية عليهما، خلافا للشافعي رحمه الله فيما إذا قافت على الولد. أيضا هنا الشافعي رحمه الله قال عليها إيه كفارة، طبعا هنا الكفارة بمعنى الإيه الفدية لأنها بعذر، ولا كفارة عليهما لأنهم إفطار بعذر ولا فدية عليهما. نحن نقول إن المرأة التي تفطر لخوفا على صحتها أو خوفا على الولد عليها القضاء فقط، أيضا عند الشافع عليها القضاء وعليه الفدية. كيف يعرف خوفها؟ إما هي تعرف ذلك لأن المرجع إليها، أو أن يقول لها ذلك طبيب، هذا يعني تقول أنا جيدة لا أشعر بكذا، ولكن الطبيب قد يقول للإنسان إن الصوم يضرك أنت لا تشعرين بذلك لكن أفطر، بس بشرط كل ما نقول عنه طبيب أن يكون إيه طبيبا مسلما حاذقا. هذه معرفة الضرر، أو هي تشعر بذلك. نعم. خلافا للشافعي رحمه الله فيما إذا خافت على الولد هو يعتبره بشرف الفاني، يعني بالولد يعني الشافع فرق إذا كان خوف على نفسه خلاص تعتبر مريضة، على الولد يبقى عليها الفدية. ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشافع الثاني، الفطر بسبب الولد ليس في معناه لأنه عاجز بعد الوجوب، والولد لا وجوب عليه أصلا. نعم، إنما هو الواجب على المرأة، الشيخ الفاني واجب عليه لنفسها، أما هي خافت على الإيه فلم يكن إفطارها أصلا لإيه خوفا على نفسها. والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات. هذا حكم الشيخ الإيه الفاني، يعني الشيخ الذي لا يقدر على الإيش على الصيام. ما معنى الشيخ الفاني؟ يعني مات؟ لا، ولكن شيخ إيه فنت قدرته واستطاعته على الصيام. ماشي. فالأصل فيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قيل معناه لا يطيقونه. التفسير يعني قالوا على الذين يطيقونه، يعني وعلى الذين لا يطيقونه، يعني لا يطيقون الصيام. ولو قصر على الصيام صومي يبطل حكم الفداء لأن شرط الخليفة استمرار العجز، ومن مات عليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لأنه عجز عن الأدب في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني، ثم لا بد من الإيصال عندنا. يعني متى يجب في ماله؟ إذا كان قد أوصى، أما إذا لم يكن قد أوصى فإنه لا يجب على الإيش على الورثة في هذه الحالة، أو لا يجب على أوليائه في هذه الحالة، لا بد من الإيه من الوصية. طب والوصية تكون في إيه في ماله هو، يعني هو جمع ورثته وقال أوصيتكم أن تخرجوا الفدية عني، طب ومات ولا مال له، هل يجب عليهم؟ لأن الورثة لا يرثون ما عليه من ديون، هم يرثون ما ما له، أما ما عليه لا يورث. ولذلك إذا مات رجل مثلا وعليه ديون وله ورثة أولادهم أموالهم ضخمة جدا، يأتي الدائنون ويطالبونهم بالدين الذي على أبيهم، هل يجبرون على قضاء دين أبيهم؟ لا، لا يجبرون، لأن ديونهم في في مال هذا الميت. طيب، يعني في ذمته أولا وتنتقل إلى المال، لكن مات فانتهت الذمة. طيب، ولكن هؤلاء الورثة الأولاد أمسكوا بالذي جاء يطالبهم بدين أبيهم، قالوا له تعالى كم لك عند أبينا؟ قال لي عنده مثلا 10,000 دولار. جيد، ألم يكن لأبينا عليك مال؟ قال لأبيكم علي 5. قالوا إذن هاتها، نحن الذين لنا عندك هذا، نحن نرث ديون أبينا. هذا إذا صح المسألة يعني، ولكن تريد كلاما. خلينا نضرب المسألة بالشيء الخالص، لأن أصل المقاصة تجري قبل الموت. يعني له 10 وعليه 5، يبقى له 5. فلو قلنا إنه جاء فريق من الدائنين قالوا هؤلاء الثلاثة لنا عليه 10. طيب، وجاء الورثة وقالوا لنا عليكم أنتم 10. فإذا وجد من لهم ووجد من من عليهم. أما من لهم يأتون ويقول لا شيء لكم عندنا، إن أبانا ما، لكن لا برضو آسف شيخ هنا يحذف. تستطيع حذف المسألة التي ذكرتها إذا مات وجاء الدائنون تحزن قص، يعني قص من أول مسألة أين هي؟ كالشيخ الفاني ثم لا بد من الإيصاء عندنا، عندك من أول قوله لأن كالشيخ الفاني ثم لا بد من الإيصاء عندنا خلافا للشافعي، كل هذا يحذف، سأكرره مرة أخرى. طيب، الغرض يا مشايخ، الرجل مات وعليه دين، الورثة لا ترث قضاء الدين عنه، أما إذا كان قد ترك دينا له عند آخرين الورثة يرثونه، الورثة يرثونه. فالمال الذي يأتيهم عن طريق دين لأبيهم على آخرين لهم اقتضاؤه، لكن أبوهم مات وعليه دين وليس له مال يؤدى عنه الدين، فلا يجبر الورثة. لماذا؟ لأن الدين في ذمة الإنسان، فإن مات انتقل من ذمته إلى إلى تركته، إلى تركته، ولذلك تركة الميت يبدأ منها بسداد الديون، لا تركة إلا بعد أداء الديون. ماشي؟ فإذا مات وعليه دين وأتى الدائنون ليقتضوا ديونهم، فنقول والله مات وترك أموال، فالدائنون يأخذون ديونهم من هذه التركة قبل أن تقسم بين الإيش؟ بين الورثة. ولو استوعبت كل الإيه؟ كل المتروك، كل التركة، لا تركة إلا بعد سداد الإيش؟ الديون. طب جاءوا ولم يكن له مال مطلقا، لا مال عنده، فطلبوا الدين، الورثة قالوا لهم ديونكم تتعلق بماله، ومات ولا مال عنده، هل الورثة يقولون لابنه هذا أنت رجل من أغنى أغنياء أوزبكستان فأد عن أبيك؟ يقول لهم لا دخل لي بأبي، هذا مالي وليس بمال أبي، لكن هذا أغنى أغنياء أوزبكستان، إذا جاء إلى رجل لأبيه دين عليه ولو كان مثلا 500,000 سوم يقول له هات ينظر لي هكذا كيف أعطيك أنت؟ أنا هذا مالي لا دخل لك به، ولكن مال أبي انتقل إلي بموته، ويطالبه بالإيش؟ السداد. مفهوم؟ طب لو أدى عنه يصح؟ يصح طبعا، بل يعني من واجبات البر بالأبوي بالأبي أن يقضي عنه إيه؟ دينه الذي عليه. ماشي؟ يلا اقرأ. خلافا لشافعي رحمه الله على هذا الزكاة، هو يعتبره بديون العباد، إذ كل ذلك حق مالي يجري فيه النيابة، ولنا أنه عبادة ولا بد فيه. يعني الشافعي قال على الورثة على الأولياء أن يقضوا عنه بالفدية وإن لم يوصي، وإن لم يوصي اعتبارا بحقوق العباد. يعني هو عندما مات عليه ديون لحسن وعلي ومحمد، وطالب هذا بما له من دين، أفيأتي الورثة يقولون له إنه لم يوصي بأن نؤدي إليكم؟ لا، هذا حق العباد انتقل إلى الإيه؟ إلى المال، إلى التركة، لا يحتاج إلى الإيش؟ إلى الوصية. فالإمام الشافعي قال أيضا وديون الله تعالى تنتقل بدون إيه؟ بدون وصية. وذلك في الإيسار دون الوراثة لأنها جبرية. هذه إحنا بنرد عليهم بنقول لهم لا، دي عبادة، والعبادة إذا لا تجري فيها الإيابة إلا بالإيه؟ إلا بالوصية، لا بد من اختياره في ذلك. طيب ثم هو تبرع ابتداء ثم حتى يعتبر من الثلث. نعم، إذا أوصى قال أنا علي لا مش دين، دين سيقولنا إيه؟ بدون وصية يتعلق، لكن هو قال ديون لله، قال علي حج وعلي فدية وعلي كفارات وعلي كذا وكذا وكذا، أوصى بإخراج هذه الأشياء عنه أو بأدائها عنه، قال إذن يلزمون بأدائها من إيه؟ من ماله، لكن من كل ماله أم من الثلث؟ من الثلث، لأنها تعامل معاملة الإيه؟ ولا وصية إيه؟ إلا في حدود الثلث. نعم. والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ. يعني هذا ثبت استحسانا، لأن القياس عدم جواز أن إيه؟ هو لا يصلون عنه مطلقا، لكن استحسنوا. طب هل يعني يفدي عنه؟ القياس لا يفدي، لم يرد فيه، ولكن الاستحسان عليه أن إيش؟ أن يؤدي عنه عن كل صلاة إطعام، مش عن كل يوم، عن كل إيه؟ صلاة يطعم عنه. قال وكل صلاة تعتبر بصوم يوم، يعني كما أن اليوم يعني بصوم يوم، لو مات وعليه أيام صيام كل يوم نفدي عنه بإطعام إيه؟ مسكين، فكذلك هنا كل صلاة إطعام إيش؟ مسكين. يعني خمس صلوات مات عليه يوم، يبقى يطعمون عنه إيه؟ مات عليها عشرة أيام، يبقى خمسين مسكين. مات عليه مئة يوم، الله يجحمه في جهنم، هنعمل له مات وكل هذا عليه، وفي الآخر يريد أن، الله أعلم، ربنا عافينا. فإنهم عليهم أن يخرجوا عن كل صلاة اعتبارا بالصيام، فكل يوم فيه إطعام مسكين، وهنا في كل صلاة إطعام مسكين. لا والله أعلم، إنه هذا استحسان ولا يتوسع فيه، ولأن الاستحسان ليس فرضا وإن كان واجبا، ولكن أرى والله أعلم فتواي أنا لا يصومون عنه ولا يخرجون عنه مالا. هذه صلاة عبادة بدنية مبتلى بها، والله لم يستطع الصلاة سقطت عنه، لكن مات وهو مستطيع لها، فإن الله تعالى لا بد أن يأخذ حقه منه إلا إذا تجاوز سبحانه. اقرأ. والصحيح ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، ومن دخل في صلاة التطوعين أو في صوم التطوعين ثم أفسده قضاءه. لأن التطوع يجب بإيه؟ طيب خلافا لمين؟ طيب هو الشافعي لم يأمش، خدنا مسألة الشروع في التطوع يوجبه، أما الشافعي فقال لا، تعرضنا للمسألة واستدل بقولها المتطوع أميره نفسه، مش كده؟ اقرأ. له أنه تبرع بالمؤدة فلا يلزمه ما لم يتبرع به. طيب يعني هل التبرع يلزم الإنسان بمجرد أن يقول تبرعت لفلان بكذا؟ لا، لا يلزم إلا إذا أقبضه إياه. فكذلك هنا تبرع بالتطوع بالنافلة ولم يقبضها، يعني لم يؤدها، إذن فلا تلزمه. هذا قول الشافعي. ولنا أن المؤدى قربة معامل فتجب صيانته بالمضي على، يعني الإبطال، لأن نحن استدللنا بقول الله تعالى ولا تبطلوا. وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه، ثم عندنا لا يشرح الإسكار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين كما بينا، ويباح بعذر. يعني عندنا هل من شرع في تطوع، نحن الكل متفق على أنه إذا أبطله وجب عليه الإيه؟ القضاء، لكن هل يباح أم لا يباح؟ هناك روايتان، رواية يباح ورواية لا يباح، وأمير الرواية لا يباح، لأنه يكون قد أبطل عمله بعدما شرع فيه، والله تعالى نهانا عن إبطال الإيش؟ الإعمال. فالضيابة عذر لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر وقضي يوما مكانه. وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما قضاء لحق الوقت بالتشبه. يعني بالتشبه بالصائمين، كيف يعني يتحقق التشبه؟ بالإمساك رغم أنه مفطر. نعم. ولو أفطر فيه لا قضاء عليهما لأن الصوم غير واجب فيه، فصام ما بعد. يعني الصبي بلغ في نهار رمضان، الصبي أفطر، طبعا الصبي مفطر، بلغ في نهار رمضان، هل يجب عليه هذا اليوم؟ قالوا لا، لا يجب، ولكن فتح معك يصوم تشبها واحتراما للوقت، ولكن يجب عليه ولا يجب عليه قضاؤه في هذه الحالة، سواء أفطر أو لم يعني سواء أكل أو لم يأكل. نعم. دي تحقق السبب والأهلية دي في إيش دي؟ وصام ما بعد رؤية يعني اليوم اللي يعني هو آدي اليوم رمضان إيه؟ طيب بلغ الآن وكان قد أكل أو شرب أو غيره فإنه في هذه الحالة لا يلزمه أن إيه؟ أن يمسك بقية اليوم، ليس واجبا عليه ولكن يمسك تشبها. طب أكل أو شرب لا قضاء إيه؟ عليه. خلاص نيش. ولم يقضي يومهما ولا ما مضى يعني من خطابه. هذا الأمر هل يقضي هذا اليوم؟ لا يقضي لأن الخطاب الشرعي لم يوجه إليه في ذلك. نعم. وهذا بخلاف الصلاة لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداء. يعني إذا بلغ أو طهرت الحائض في آخر الوقت وجب عليها هذا الإيه؟ الصلاة في هذا الوقت لأنه إدراك جزء من الوقت هو السبب في إيه؟ في افتراضه عليها. نعم. فوجدت الأهلية عنده وفي صوم الجزء الأول وفي صوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عنده. قال أبي يوسف رحمه الله أنه إذا زال الكفر أو الصبا قبل الزوال فعل الصبا يعني الآن زال الصبا يعني بلغ فعل القضاء لأنه أدرك وقت النية. وله الظاهر أن الصوم لا يتجزأ وجوبا وأهلية الوجوب منعدمة في أوله. هو الصوم لا يتجزأ ولذلك قلنا الفرق بين الصيام وبين الصلاة. الصيام ركنه واحد وهو الإيه ولكن الصلاة أركانها متعددة. إلا أن للصبي أن ينوي التطوع في هذه الصورة دون الكافر على ما فعله لأن الكافر ليس من أهل التطوع أيضا الصبي أهل له يعني للتطوع. يعني هو الصبي إذا صام يوما من رمضان ألا يأخذ أجره؟ ولكن باعتباره إيه؟ تطوع. فلو أنه أدركه البلوغ ولم يكن قد أكل أو شرب إلى قبل منتصف النهار فإنه ينوي يصح إمساكه ذلك وتكفيه نيته حتى يعني لو أن الصبي كان قد نوى وجاء أمسك بعد ذلك أو أنه بلغ يعني فأمسك بقية يومه يجوز منه يعتبر صام اليوم لأنه أهل للإيه للنية لنية التطوع بخلاف الكافر. اقرأها تاني. دون الكافر على ما قالوا لأن الكافر ليس من أهل التطوع أيضا والصبي أهل له. وإذا نوى المسافر الإفطار ثم قدم مصر قبل الزوال فنوى صوم أجزاءه لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب يعني وجوب الصوم. يعني أنت كنت في سفر فنويت عدم الصيام بس لم تأكل ووصلت إلى بلدك قبل الزوال قبل منتصف النهار فنويت الصيام يصح أم لا يصح؟ يصح لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب. فالمسافر أيضا مخاطب بالصيام مخاطب بالإيش بالصيام فيصح مدام جاءت نيته للصيام قبل الزوال أو قبل منتصف النهار. لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب ولا صحة الشروع وإن كان في رمضان فعليه أن يصوم للزوال. يعني هل من شروط يعني المسافر إذا صام يصح أم لا يصح؟ إذن ليس هو من أهلية الوجوب عليه أو أنه لا ينافي أهلية الوجوب. هو فعلا لا يجب عليه لكن هو أهل للصيام أهل للإيش للصيام، ولذلك إذا سافر إذا صام المسافر صح صومه. طب لكن الكافر لا يصح، لماذا؟ لأن هذا ليس له أهلية، ولكن المسافر له أهلية الوجوب كونه مسلم. وإن كان في رمضان فعليه أن يصوم لزوال المراقص في وقت النية. ألا يرى أنه لو كان مقيما في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحا لجانب الإقامة؟ لا، لو كان مقيما في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر. يعني المسافر الذي يفطر هو الذي دخل عليه السفر، الذي كان متحقق في السفر ثم دخل عليه الصوم، يعني هو شرع في سفره ثم نودي لصلاة الصبح، فيبقى هو الذي له أن يفطر إن كنتم مرضى أو على سفر، فيبقى سفره متحقق وجاءه الصوم وجاءه الصوم، فهنا هذا الذي يباح له الفطر. لكن هو صائم، هو مقيم، إنسان مقيم إلى الآن ثم شرع في السفر إلى مثلا بلد، هل هذا السفر يبيح له الفطر؟ لا، لأن أول الوقت أدركه وهو مقيم، وهو مقيم، فلا يباح له الفطر من أجل أنه شرع في في السفر. طب ما الحكم لو أفطر؟ عليه القضاء دون الكفارة، عليه القضاء دون بس يحرم عليه الفطر. نعم، لأنه يوم خلاص طلح أنهم يعني دخلته الشبهة، كيف عليه أن يكفر وهو أصلا يوم سفر؟ فقال إلا أنه إذا إلا أنه إذا أفطر، إلا أنه إذا أفطر في المسألة الثانية لا تلزمه الكفارة لقيام شبهة مبيحة. هذا وهو وهو السفر. طيب، ومن قمع عليه في رمضان لم يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء بوجوب الصوم فيه. يعني هو في رمضان وأغمي عليه يوم كامل، هل عليه أن يقضي هذا اليوم؟ لا، لأنه تحققت منه النية، مع الإمساك بدون نية لا يعتبر صياما، لا بد من مباحث النية ذكرها كويس، فيها سؤال، مباحث النية في الصيام فيها سؤال أو أكثر، فاهضموا مسائل النية جيدا. ماشي، خلاص، لأن عندك مباحث النية متعلق بها تعيين النية، أولا شرط النية، اثنان شرط تعيين النية، ما الذي يشترط فيه التعيين أم لا يشترط، وقت النية، نية مبيتة من الليل أو إلى منتصف النهار، ما الذي يجوز بنية لا يجوز إلا بنية مبيتة، وما الذي يجوز بنية إلى منتصف النهار كل ذلك، ما الذي يشترط فيه تعيين النية وما الذي لا يشترط، يعني عندنا رمضان قلنا لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييت النية، فإنه فإذا صام رمضان بنية واجب آخر عن رمضان، والسبب الوقت معيار، الوقت لا أسألك عن أنه يعني أنت هذا اليوم كنت بالليل قلت نويت الصيام غدا تطوعا، يقع رمضان أم لا يقع؟ لماذا؟ لأن هذا اليوم معيار، بخلاف الصلاة، أنت تصلي العصر وقلت نويت أصلي الظهر، لا يقع عن الإيه عن العصر، لأن الوقت إيه تذاكرون مسائل الإيش النية جيدا. ماشي مشايخ. وأيضا ما يوجب القضاء والكفارة، كل ذلك يجب عليكم إيه أن تعوه جيدا. مفهوم شباب؟ هاي هذه كده نبعتنا لكم إيه سؤالين ثلاثة. ما لك يا نروز؟ لا خليك حطيتها، لا ترفع. عارف يعني هو بس عاوز يتصور. اقرأ. فهنا من المسائل المهمة أيضا إيه؟ أغمي عليه في نهار رمضان واستمر الإغماء معه 3 أيام، فما حكم هذه الأيام؟ اليوم الذي أغمي عليه فيه لا يلزم لا قضاء عليه فيه. لماذا؟ تحققت فيه النية. ماشي. وهو مغمى عليه ممسك عن المفطرات. طب أما الأيام الأخرى فإنه يلزمه إيه قضاؤها رغم أنه ممسك، إلا أنه ليست هناك الإيه. اقرأ. لكن يا أستاذ إذا سقوا هذا الشخص، إذا إيه أو افترى عليه القضاء كمن أكره، مرت معنا بالدرس الماضي أكره أيضا، يعني وهي نائم أو جر له الطعام أو الشراب عليه الإيش القضاء. وهو الإمساك المقبول بنية إذ ظاهر وجودها منه وقضى ما بعده لانعدام النية. طيب. وإن أغمي عليه أول ليلة منه قضاه كله غير يوم تلك الليلة لما قلنا، لأن الظاهر أنه نوصي مش كده. فقال مالك رحمه الله لا يقضي ما بعده لأن صوم رمضان عنده يتأدى بنية واحدة. لأن احنا النية في الصيام يجب أن تكون إيه لكل يوم نية، هذا عندنا وعند غيرنا خلافا للإمام مالك. فمالك قال يكفي نية واحدة لإيه للشهر كله. فهنا إذا أغمي عليه في أول بعد دخول في أول ليلة من ليالي إيه رمضان عند ولم يفق إلا بعد انتهاء إيه، الإمام مالك قال لا قضاء عليه، لأن الظاهر أنه نوى في أول ليلة ورمضان يؤدى بنية إيش واحدة عنده. هناك لما أخذنا في مسألة صيام رمضان تجب له الإيه النية، وذكرنا خلافا لزفر، رواية عن زفر قالوا ولكن زفر لم يشترط له الإيه النية، قلنا لا هذه الرواية عن زفر يعني غير صحيح، وإن صح ذلك فقد يكون رأى أنه رأى كرأي مالك بأنه يؤدى رمضان كله بإيه بنية واحدة. نعم. نعم. إن كان الإغماء بسبب الدواء. كيف سبب الدواء؟ الأعمال الجراحية. أغمي عليه. ولو هم أغمي عليه، هل شرب الدواء؟ لا. أم عن طريق الحاقن؟ خلاص أغمي عليه. لو أغمي عليه يعني أخذ هذه الإبرة وهو في خلال بعد النية فأغمي عليه، لا قضاء عليه هذا اليوم لأنه نوى، ولو كانت من الليل طيب يبقى عليه الإيه القضاء لأنه لم ينوي. ماشي. فيبقى ليس عليه إيه قضاء هذا اليوم إذا أخذ دواء مرقدا ليس عن طريق الفم، لأنه لو أخذه عن طريق الفم أفطر، لكن هذا أخذ إبرة دواء عن طريق الحقن فأغمي عليه فإنه لا قضاء عليه لهذا اليوم لأنه متحقق فيه الإيش؟ النية. طب ما بعد ذلك من أيام عليه الإيش؟ القضاء. ماشي؟ فهمت؟ طيب. وعندنا لا بد من النية لكل يوم لأنها عبادات متفرقة لأنه يتخلل بين كل يومين ما ليس بزمان لهذه العبادة. إيه؟ الليل زمان لعبادة الصيام؟ الليل زمان للصيام؟ فتخلل بين اليومين، إذن فلا بد لكل يوم من نية أخرى. في خلاف الاعتكاف، ومن أغمي عليه في رمضان كله قضاه، لأنه نوع مرض يضعف القوة. يعني لو أنه كما قلنا دخل عليه رمضان وهو مغمى عليه، أو أغمي عليه في أول ليلة من رمضان، دخلت أول ليلة من رمضان وهو لم يكن قد نام، فإنه عليه أن القضاء. طيب اقرأها مرة أخرى. ومن أغمي عليه في رمضان كله قضاه لأنه نوع مرض يضعف القوى. يضعف القوى ولا يزيل الحجة، حجة عن العقل. فيصير عذرا في التأخير لا في الإسقاط. ومن جن في رمضان كله لم يقضه، خلافا لمالك رحمه الله ويعتبره من إغماء. جن في كل رمضان، وبعدما انتهى رمضان عاد إليه عقله، يقضي؟ لماذا؟ لعدم الأهلية، لأنه لم يكن مخاطبا حال جنونه. ولنا أن المسقط هو الحرج، ده في الإغماء، والإغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرج. والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج. وإن أطاق المجنون في بعضه قضى ما مضى. يعني هذه المسألة، هو مجنون شهر رمضان، ولكن في آخر يوم من رمضان أفاق وقال الحمد لله أني أدركت يوما من رمضان. نقول نعم الحمد لله، ولكن عليك بعد أن رمضان أن أن تقضيها. ماشي؟ خلافا للزفر والشافعي. ماشي؟ لأن زفر والشافعي قالوا إنه لم يكن عليه الأداء، فكما أن ليس عليه الأداء فلا عليه القضاء. لكن ردنا نحن بنقول إن هو يفترض عليه بشهود جزء منه، فمن شهد منكم الشهر، يعني من شهد منكم جزءا من، وهذا شهد جزءا ولو آخر يوم من رمضان، فيجب عليه قضاء ما فات. مفهوم؟ طيب. هما يقولان لا يجب عليه الأداء، لم يجب عليه الأداء لانعدام الأهلية، فالقضاء مرتب عليه وصار كالمستوعب يعني كالجنون الذي استوعبه كل الشهر. ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهلية بالذمة. فمن شهد منكم الشهر، من شهد منكم الشهر يعني شهد جزءا. فالأهلية بالذمة وفي الوجوب فائدة، وهو صيرته مطلوبا على وجه لا يخرج على أدائه، في أدائه بخلاف المستوعب لأنه يخرج بالأداء فلا فائدة. يعني هذا الحرج لا يلحق به لأنه ليس مستوعبا كل الشهر. فتمامه في الخلافيات، ثم لا فرق بين الأصلي والعربي، قيل هذا في ظاهر الرواية عن محمد رحمه الله أنه فرق بينهما. الأصلي يعني هو مجنون أصلي، من الأصل هو مجنون، ولكن العارض اعتراه الجنون، هو عاقل ولكن اعتراه. وعن حمد رحمه الله أنه فرق بينهما لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم خطابه بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جنا، وهذا مفترض بعض المتأخرين. يعني هذا هو قول جيد، يعني أنه إذا بلغ مجنونا إذن لم تكن الأهلية قد تعلقت به مطلقا فصار كالآه كالصبي. ومن لم ينوي في رمضان كله لا صوما ولا فطرا فعليه قضاؤه. وقال البخاري رحمه الله يتأدى يصوم رمضان بدون نية في حق صحيح المقيم. لماذا قيل حق الصحيح المقيم؟ يعني أخرج الآه المريضة والمسافر، يعني لا بد عنده للمسافر والمقيم حتى يقع رمضان من الآه، من لأنه من الأصل ليس واجبا عليه، قال إنه آه لا صيام عليه وجوبا، كان مريضا أو على سفر فعدة. وقال الصلاة رحمه الله لأدى صوم رمضان بدون نية في حق صحيح المقيم لأن الإمساك مستحق عليه، فعلى أي وجه يؤديه يقر عنه كما إذا وهب كل النصاب من الفقير. ولنا أن المستحق الإمساك في جهة العبادة، يعني قياس الإمام أو قياس هذه الرواية أو القول عن زفر على أنه المطلوب منه، طيب قال الإمساك وهو قد تحقق الإمساك ولم يحتاج إلى الآه إلى أن يقاسه على من أنفق تصدق بكل ماله وهو عليه الزكاة، هل يؤمر بالزكاة؟ لا. قلنا فرق بين التصدق بكل الزكاة بكل المال فيسقط الزكاة وبين أن يصوم بغير آه بغير نية، لأن الصيام هو فعلا إمساك ولكن إمساك بآه بنية، أما مسألة الزكاة فإنه لابد من نية القربة وهي متحققة في الآه في الصدقة. ولا عبادة إلا بالنية، وفي هبة النصاب وجد نية القربة على ما مر في الزكاة. ومن أصبح غير ناوي لصوم فأكل لا كفارة عليه عند أبي حنيفة رحمه، لأنه لم يكن مفسدا لصوم شرعي، لم يكن مفسدا لصوم فعليه القضاء فقط، يعني هو لم ينوي والنية كما علمتم محلها الآه القلب، يعني لا يشترط النطق باللسان، يعني يعلم أنه صوم، لكن هو لم يعقد العزم والنية من الليل على الصيام فأصبح فشرب أو أكل أو جامع، فإنه في هذه الحالة لا كفارة عليه لأنه لم يفسد صوما شرعيا بالنية، كان والصوم الشرعي لا يكون إلا بالآه إلا بالنية. كمل هذا كلام الإمام. وأرى أنه أيضا طب اقرأ سيأتي قول للإمامين أبي يوسف ومحمد فرق بين حالتين. وقال الدكتور رحمه الله عليه الكفارة لأنه يتأتى بواجبية عنده. يعني برضو هنا خلي منقول إن الخلاف في هذه المسألة بنسميه اختلاف بنائي بناء على مسألة أخرى. شايف مسألة النية اللي بقول لك أقرأها كويس مبنى عليها أيضا اختلاف. إذا أفسد إذا أكل أو شرب ولم يكن قد نوى من الليل فعليه القضاء عند أبي حنيفة ولا كفارة عليه. طيب أما عند زفر فعليه، لماذا؟ لأن زفر قال بأنه يجوز صيام رمضان من غير بدون نية، أما عند أبي حنيفة لابد من من النية. اقرأ. وقال أبو يوسف أبو يوسف ومحمد رحمه الله إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوت إمكان التحصيل. طيب كيف يعني إذا كان قبل الزوال أو قبل منتصف النهار عند أبي يوسف ومحمد تجب الكفارة؟ كيف؟ قالوا لأنه فوت إمكان تحصيل الصيام. هذه برضو مرتبة على الإيه؟ على النية، لأن النية إلى الإيه؟ إلى منتصف النهار. فإذا أكل قبل الزوال أو شرب فإنه يكون قد فوت صيام هذا اليوم الذي أمكنه إيه؟ صيامه شرعا، لأن النية ممتدة إلى منتصف الإيه؟ النهار. طيب ولأبي حنيفة، قال أبي حنيفة رحمه الله أن الكفارة تعلقت بالإفساد وهذا امتناع. نعم. إذ لا صوم، يعني هو امتناع يعني لم يفسد. الإفساد يأتي على شيء صح ثم إيه؟ أفسده، ولكن هذا امتناع عن أن يكون الصوم صحيحا من الأصل. إذ لا صوم إلا بنية. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. كغاصب الغاصبي، يعني واحد غصب شيء ثم غصبه منه آخر، من الذي عليه الضمان؟ الأول. طيب غاصب الغاصب هذا يضمن أم لا يضمن؟ أيضا يضمن، إذا ضمنه الأول صاحب المال رجع به على المغصوب إيه؟ منه، وهكذا. فكذا هنا.